صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. وبعد، إخوتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الحبيب نعيش، ومع الخصائص نحيا، ومع الفضائل والمنح الربانية نسعد في شهرنا هذا مع حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد خص الله نبينا بخصائص لم يؤتها أحد من خلقه، لا من الأنبياء ولا من البشر ولا من الجن ولا حتى من الملائكة. كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعروف عند الملأ الأعلى بل عند خزنة الجنة. إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قسم أهل العلم الخصائص إلى خصائص في ذات النبي في الدنيا، أي تفضل النبي على سائر النبيين لذاته أو في ذاته، وخصائص تفضل النبي على سائر النبيين في الآخرة، وخصائص تفضل أمة النبي على سائر الأمم في الدنيا كرامة لرسول الله. ما فضل الله الأمة إلا بتفضيله لرسوله. وفضائل وخصائص خص بها ربنا عز وجل أمة المصطفى في الآخرة، ونحن نعيش مع الخصائص التي خص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في ذاته في الدنيا على سائر الأنبياء والمرسلين. ما بعث الله نبيا ولا أرسل الله رسولا إلا أخذ الله عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، وإن لم يبعث النبي وأنت حي أخذ الله الميثاق على كل نبي، إذا بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، ولئن بعث محمد بعد موتك لتأخذن العهد والميثاق على أمتك إن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ليؤمنن به ولينصرنه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا نبينا، هذا حبيبنا، خصه الله بهذه الفضيلة وأكرمه بهذه المكرمة، إذ أخذ الله الميثاق والعهد على النبيين من لدن آدم إلى عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، أخذ عليهم جميعا الميثاق لئن بعث محمد لتؤمنن به ولتنصرنه، حتى أن ما معكم من الكتاب والحكمة اتركوه واتبعوا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر العلامة العز بن عبد السلام في كتابه المميز المبجل، في كتابه الجميل المحقق بداية السول في تفضيل الرسول بتحقيق العلامة الألباني، قال: ومن خصائص نبينا الذي تميز بها وانفرد بها على سائر الأنبياء والرسل أن أخذ الله العهد والميثاق على النبيين أجمعين إذا بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه، زيادة في شرف نبينا، تعظيما لشأن نبينا. فافخر أيها المسلم بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى عمر بن الخطاب رسول الله بصحائف من التوراة يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعها الحبيب غضب غضبا شديدا وقال: أمتهوكون وأنا فيكم يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون وأنا فيكم يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا أو لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، إلا أن يتبعني. والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا أو لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو صاحب هذه الفضيلة، صاحب هذه المكرمة، إذ أخذ الله الميثاق والعهد على النبيين ليتبعنه ولينصرنه إذا بعث وهم أحياء. قال أبو الحسن القابصي قال: استخص الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفضيلة لم يؤتها أحدا غيره أعلمه الله بها، وهي قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا هو نبينا المعروف عند سائر النبيين والمرسلين، ما بعث نبي إلا وهو ينتظر بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من خصائصه التي خصه الله بها في ذاته، كيف لا، وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. نبينا حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعرف عليه أيها المسلم الحبيب القريب اللبيب، وتعرف عليه يا من لا تعرف شيئا عن النبي، تعالى واسمع هذا الكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإني أعلم أنك لم تسمع عنه شيئا، استمع إليه. فإن الله فضله وأفرده وميزه وأكرمه وأعلى شأنه وقدره بأن أعلم النبيين قبله وأخذ عليهم العهد والميثاق إذا بعث الحبيب، إذا بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أنزل عليهم كتب وأنزل عليهم صحف وأنزل عليهم حكم أن يتركوا ما معهم وأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا غضب نبينا لما رأى في يد أمير المؤمنين عمر أوراق مكتوب فيها التوراة أو الإنجيل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون؟ والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا، لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده ما سمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ويموت ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا تظن أنني أتعصب لنبينا، بل وجب علي أن أتعصب لنبينا. لا تظن أني أقول كلاما من عند نفسي لرفعة النبي، فإن النبي شأنه عالي وقدره سامي، لا يحتاج إلى كلامي، إنما أبين فقط للمحب ليزداد حبا للنبي. وأقول هذا الكلام لمن لا يعرف النبي ليتعرف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ما سمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ويموت يوم يموت ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أو كان من أصحاب النار. أحبتي في الله، إخوتي في الله، مع كل لقاء نعيش فيه مع الحبيب نتعرف عن فضيلة من فضائل الحبيب. هذه فضيلة عظمى لنبينا أنه أخذ الميثاق والعهد على سائر الأنبياء، وما أخذها لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال أبو الحسن القابسي: استخص الله نبينا بفضيلة لم يؤتها نبي قبله أو أحد قبله، وأعلمه الله بها، أي أنزلها على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي في الله، هذا نبينا، هذا رسولنا الذي نتعرف عليه من خصائصه التي خصه الله بها. واعلم عبد الله أن أهل العلم قسموا خصائص الحبيب إلى قسمين: خصائص خصه الله بها دون سائر الأنبياء، وخصائص خصه الله بها دون أمته. وسيأتي الكلام في كل لقاء عن خصيصة من خصائص الحبيب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد، ما أعظم الإصلاح والتقويم.